أن الرجل إذا رأى القدر، تعرفون القدر، أفضل تراب شيء في المسجد وقام بإزالة، فهذا قد دفع مهر الحور عجيب جدا، فيبدا مستقل، فما بالك الذي يقوم بتنظيف المسجد وبمسح المسجد؟ هذا قادم عند الله عز وجل وهو سيد الله. الرجل الذي يقوم بخدمه المسجد، وهذا المؤذن الذي ينظر اليه انه من الفقراء من المساكين، وهذا الامام كن على الله، لا، هؤلاء هم السبب عند الله عز وجل. فاياك ان تستقل عملا من الاعمال، ذكر، تكبير، صلاه وتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، تلاوه للقران، صله للارحام، دعاء، توبه، استغفار، عسى ان تصادف ليله القبر فلا تشقى بعد ذلك. اخوانكم بهذا النسج العام باذن الله الذي اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعله صفحا شامخا لنشر السنه والدعوه. اللهم امين يا رب العالمين. قاموا باعداد السحور في ليله التابع والعشرين، فليطمئن قلبه واستعد لهذه الليله عسى الله تعالى ان يكتب لنا القيام والصيام والتهجد، انه ولي ذلك ومولاه. اللهم بلغنا ليله القدر، اللهم تقبل منا رمضان يا رب العالمين، وارزقنا تلاوه القران على الوجه الذي يرضيك عنا، انك على ما تشاء قدير. والله تعالى اعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السحور للرجال والنساء يا اخوان، هذا سحور جماعي كما تعودنا ورأينا من كرم إخواننا صلى الله عليه وسلم فيه. يعني السحور جماعي للرجال والنساء في ليلة 27 إن شاء الله، يعني في الليلة القادمة ليلة إن شاء الله.